عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل، ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض الماء عليه 3 مرات ثم غسل سائر جسده. وكانت تقول رضي الله عنها: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة. ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه وصدر به باب الجنابة، وهذا من فقهه ودقته في ترتيب أحاديث الكتاب، لأن أول سؤال بعد أن تحصل الجنابة أن يسأل الجنب ما هو أثر هذه الجنابة، هل تستلزم من الجنب أن لا يخالط الناس، هل تستلزم نجاسة الجنب، فبين أنه لا، أنها لا تستلزم ذلك، وأن الجنب يخالط الناس ويجلس مع الناس، وأنه لا يحكم بكونه نجسا. إذا انتهينا من هذا يرد السؤال: كيف أتطهر من الجنابة؟ فذكر رحمه الله حديث أم المؤمنين عائشة، وأتبعه بحديث أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنهما وأرضاهما، وهذان الحديثان يعتبرهما العلماء أصلا في باب الغسل من الجنابة، لأنهما اشتملا على بيان صفة الغسل، والغسل له صفتان: الصفة الأولى صفة كمال، والصفة الثانية صفة إجزاء. والمراد بصفة الإجزاء هي الصفة التي إذا فعلها المكلف حكم بارتفاع حدثه، ولكن فاته الأفضل والأكمل، أي القدر الواجب، تشتمل على الأمور اللازمة فقط، وهذه التي سميها العلماء صفة الإجزاء. وأما صفة الكمال فإنها مشتملة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم الكامل، وكل هديه كامل بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه في صفة الغسل من الجنابة. وهذه الصفة، صفة الكمال، فيها ما هو واجب وفيها ما هو ما ليس بواجب. ويعتبر حديث أم المؤمنين عائشة وحديث ميمونة من الأحاديث التي بيّنت صفة الكمال، وهذان الحديثان يعتبران تفسيرا لمجمل القرآن في قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. فالسنة بيّنت هذا الإجمال في هذه الآية الكريمة، لأن قوله اطهروا لم يبين كيف يتطهر الإنسان، حيث جاءت السنة بالطهارة المجزئة والطهارة الكاملة، فبينت الطهارة المجزئة أي هي صفة الإجزاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، حينما سألت النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ظفر شعر رأسي، أفأنقضه إذا اغتسلت من الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين الماء على جسدك فإذا أنت قد طهرت. فبين أنها إذا أفاضت الماء على الجسد كله، وأنه إذا حصل تعميم الجسد كله بالماء، فحينئذ قد حصل الأمر الواجب وأجزأ العبد ذلك وحصل المقصود. وأما حديث أم المؤمنين عائشة الذي معنا وحديث أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنهما وأرضاهما الذي سيذكره بعده، فقد فصل وبين هدي النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يغسل أعضاء جسده وكيف كان يرتب في غسله فيقدم الميامن على المياسر ونحو ذلك من الأمور التي اشتملت عليها الصفة، فهذا على الكمال والأفضل، على الأفضل والمستحب، على الحال الأفضل والمستحب، ويشتمل على ما هو لازم وما ليس بلازم كما قدمنا. تقول رضي الله عنها وأرضاها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة، هذه الصفة الكاملة في الغسل في حديث عائشة وميمونة الأفضل للمسلم أن يحرص على معرفتها والعمل بها، تطبيقها، ويعلمها أبناءه وبناته، فيحرص على تعليمها أبناءه وبناته، خاصة عند مقاربة البلوغ، لأنه إذا علم ابنه وعلم بنته كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل الغسل الكامل، كتب الله له أجر ذلك الغسل من الأبناء والبنات إلى يوم القيامة. فلو أن هذا الابن اغتسل لن يصب الماء على جسدي إلا كان لك أجر، ولو علمته الوضوء لن يتوضأ إلا كان لك أجر تعليم هذه العبادة. ثم لو أن هذا الابن علم أبناءه وأبناء أبنائه فأجره وأجر أبنائه وأبناء أبنائه ومن علمهم من سائر الناس في ميزان حسناتك، كما قال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا. فالحرص على تعليم هذه السنة والحرص على تعليم النشأ خاصة عند مقاربة البلوغ أمر مهم جدا، وكان الفضلاء وكان بعض المنتسبين العلم يحرصون على هذا، حتى إنهم إذا جلسوا مع قراباتهم ومع أبناء إخوانهم وأخواتهم علموهم ودلوهم على السنة، ليس في الغسل وحده بل في الغسل والوضوء وغيره، لكن هذا كمثال. فينبغي الحرص على العلم بهذه السنة، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل وتعليمه للغير ونفع الغير به. قالت رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الصيغة يقول بعض العلماء إنها تدل على الدوام والاستمرار، أي أنه عليه الصلاة والسلام فعل هذا في غسله ليس مرة ولا مرتين، بل داوم على ذلك، وكان هو حاله في اغتساله عليه الصلاة والسلام. وقد حفظت أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعبيرها بقولها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصفها للغسل يدل على أنها كانت تغتسل معه لأنها رأته، وهذا جاء صريحا في الحديث الصحيح عنها رضي الله عنها: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. وسيذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث في كتاب الحيض، فكانت تغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على مشروعية نظر كل من الزوجين إلى عورة الآخر، ودل على مشروعية اغتسال الإنسان من الجنابة وهو عريان وعند أمن النظر، وإذا اغتسل وتعرى أو تجرد عليه أن يستتر. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا اغتسل في موضع لم يأمن فيه النظر أنه استتر، كما في الصحيح من حديث أم هانئ رضي الله عنها يوم الفتح قالت: فأتيته وفاطمة وهو يغتسل وفاطمة تستره بثوب. فدل على مشروعية التجرد عند الاغتسال من الجنابة أو الاغتسال عموما سواء كان واجبا أو غير واجب، وأنه يجوز لأحد الزوجين، لكل من الزوجين، أن ينظر إلى عورة الآخر، لأن أمهات المؤمنين وصفن غسله عليه الصلاة والسلام للفرج، واعتنى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ هذه السنة الخفية من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن. نعم. كان إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه، كان إذا اغتسل من الجنابة، من سببية، أي بسبب الجنابة، لأن الجنابة سبب من أسباب الغسل، أي من موجبات الغسل، من الجنابة أي بسبب الجنابة، كقوله تعالى مما خطيئاتهم أغرقوا وأدخلوا نارا أي بسبب خطيئاتهم. وقولها رضي الله عنها غسل يديه، غسل يديه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل إذا يديه، إذا اغتسل أي إذا أراد أن يغتسل من الجنابة غسل يديه، وهذا من بناء الواجب على الواجب، وقد يبنى الواجب على الواجب وقد يبنى الواجب على غير الواجب أو غير الواجب على الواجب. فإذا قلنا أن الاستعاذة واجبة يكون قوله فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، فالقراءة غير واجبة وبني عليها وجوب الاستعاذة عند ابتدائها، وهنا من بناء الواجب على الواجب. إذا اغتسل من الجنابة، إذا أراد أن يغتسل من الجنابة، وهذه الصيغة معروفة أنه يعبر بها على ابتداء الأمر قبل الشروع قبل ملابسته والدخول فيه، كقول أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء أي إذا أراد أن يدخل الخلاء غسل يديه، غسل يديه هذا يدل على السنة، على أن السنة في ابتداء الغسل أن يبدأ المغتسل بغسل يديه، والمراد باليدين هنا غسل أطراف الأصابع إلى مفصل الكفين، المفصل في الكفين، وهذا القدر قال بعض العلماء أنه هو المعني في الإطلاق إذا أطلقت اليد في الكتاب والسنة، كما في قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فإن المراد بمفصل الكف. وقولها غسل يديه أي كلتا اليدين، وجاء في حديث ميمونة أنه أفرغ بالماء على يمينه ثم أفرغ بيمينه على شماله، فبدأ بغسل أنه ابتدأ فأكفأ الإناء فغسل كلتا يديه صلوات الله وسلامه عليه. وبينا أن العلة في ذلك أن اليدين تنقل الماء، فينبغي أن يكون العضو الناقل للماء على نظافة حتى يكون الماء المنقول نظيفا ونقيا، فابتدى عليه الصلاة والسلام بغسل يديه، وبينا هذا في صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام وأحوال اليد، ابتدى بغسل يديه. نعم. ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم توضأ وضوءه للصلاة، هذا فيه اختصار من أم المؤمنين رضي الله عنها، لأنها هي تريد أن تبين الغسل المطلوب وهو غسل البدن، فبدأت بالأفضل وهو البداء بالوضوء، لأن البداء بأعضاء الوضوء أفضل في الغسل، لكن أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها وأرضاها بيّنت أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ بغسل فرجه صلوات الله وسلامه عليه، وهذه هي السنة أن يبدأ المغتسل بغسل الفرج فيغسل فرجه، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك في هدي عليه الصلاة والسلام في حديث ميمونة رضي الله عنها وأرضاه. قالت رضي الله عنها فغسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم توضأ وضوءه للصلاة أيضا أجملت. وأما أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها فبينت أنه ابتدأ فمضمض واستنشق صلوات الله وسلامه عليه وغسل وجهه، إلا أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ذكرت ذلك على سبيل الإجمال، وأخذ منه بعض العلماء دليلا على أن الأفضل أن يبدأ بالوضوء تاما كاملا ولا يبقي من أعضاء الوضوء شيئا، لأنها قالت توضأ وضوءه للصلاة، وهذا يستلزم أنه غسل جميع أعضاء الوضوء ومسح ما يمسح. ولكن في حديث ميمونة رضي الله عنها وأرضاها أنه أخر غسل رجليه، فمن العلماء من قال إن الأصل هو الوضوء كاملا، وأما تأخير غسل الرجلين في حديث ميمونة فهذا سببه الموضع الذي يغتسل فيه، أنه إذا كان بموضع يصيب الطين وطشاش الطين رجله فإنه يؤخر غسل رجليه إلى آخر الغسل، وأما إذا كان بموضع يأمن كأن يغتسل على لبنتين وعليه حمل ما جاء في الروايات أنه توضأ وضوءا كاملا لأن القدمين في مأمن، لأنه قد يغتسل على لبنة أو على موضع نشز بحيث يأمن من طشاش الطين وإصابته للرجلين فلا يحتاج إلى غسلهما ثانية. والظاهر الحديث أنه ابتدأ بالوضوء كاملا، ولذلك قال بعض العلماء باستحباب أن يتم الوضوء كاملا. وهذا الوضوء البداءة به هل هي مقصودة أم أنها للعبادة أم أنها لشرف أعضاء الوضوء؟ قال بعض العلماء أنها مقصودة حتى أنه أوجب الوضوء في الغسل من الجنابة، وهو قول بعض السلف وهو قول ضعيف، وجماهير أئمة العلم من السلف والخلف على أن الوضوء ليس بواجب في الغسل من الجنابة، لأن أم سلمة رضي الله عنها في حديثها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين الماء على جسدك، فدل على أن العبرة بوصول الماء إلى سائر الجسد وأنه لا يلزم بالوضوء. فمذهب جماهير العلماء أن الوضوء في الغسل مستحب وليس بواجب ولا لازم، ولا يتوقف الحكم بصحة الغسل على وجود الوضوء. ومما يدل على ذلك أي أنه لفضل أعضاء الوضوء ما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال للنسوة اللاتي غسلن ابنته زينب رضي الله عنها وأرضاها ابدأن بميامينها وبأعضاء الوضوء منها، فدل على أن البداءة بالوضوء لفضل أعضاء الوضوء وشرفها وليس إلزاما وليس بمعنى أن الوضوء مقصود. ولأن الوضوء لو كان مقصودا عبادة فكيف يرتفع الحدث الأصغر قبل الحدث الأكبر؟ ومن هنا يكون لفضل الأعضاء وليس المراد به أنه واجب أو حتم ولازم. ثم اغتسل أي عمم بدنه بالماء، ثم يخلل بيديه شعره أي شعر رأسه عليه الصلاة والسلام. والخلل ما بين أجزاء الشيء، خلل الباب هي الفتحات والنسمات التي تكون بين أجزاء الباب، والمراد أن النبي صلى الله عليه وسلم خلل شعر رأسه بمعنى أنه حرص على إيصال الماء إلى فروة الرأس، وهذا برؤوس أصابعه كما ورد في الرواية الأخرى، من حرصه عليه الصلاة والسلام على وصول الماء إلى بشرة الرأس وأصل الرأس جلدة الرأس، لأن المأمور بغسله هو جلدة الرأس والشعر تبع وليس بأصل. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم سلمة أن تفيض الماء على رأسها ولم يأمرها بنقض الشعر، فقالت أفأنقضه إذا اغتسلت من الجنابة؟ قال لا، أي ابقيه مضفورا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات، فإذا وصل الماء إلى أساس الشعر وهو المأمور بغسله وهي جلدة الرأس فقد حصل المقصود، وبعد هذا يكون الشعر تبعا وليس بأصل. فكان من هدي عليه الصلاة والسلام أن يوصل الماء إلى أصول الشعر، لذلك قالت حتى إذا ظن أنه روى أصول شعره عليه الصلاة والسلام، أي غلب على ظنه أن الماء قد وصل إلى أصول الشعر. وهذه هي السنة أن يحرص على وصول الماء إلى جلدة الرأس. وقال بعض العلماء إن هذا محمود طبا، لأن صب الماء مباشرة على جلدة الرأس لا يحمد، ولكن إيصاله برفق برؤوس الأصابع حتى يتشرب الماء أفضل وأكمل وآمن. وهذا هو هدي عليه الصلاة والسلام، العناية برأسه. قال بعض العلماء أنه يعتنى بالرأس في الغسل، وأن له شعب خاص، ولذلك حملوا قوله عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب. قالوا غسل أي شعر رأسه، واغتسل لبدنه، لأن الرأس له شأن، ومن هنا يعتنى به. فكان عليه الصلاة والسلام إذا اغتسل يعتني بإيصال الماء إلى أصول شعر رأسه. أما هديه عليه الصلاة والسلام فكان يبدأ بشق شعر رأسه الأيمن ثم الأيسر، ثم يعمم الكل بالماء صلوات الله وسلامه عليه، يروي الكل بالماء. فهذا هو هدي عليه الصلاة والسلام في غسل رأسه. نعم. حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض الماء عليه. حتى إذا ظن أنه أروى من الري، والمراد أن الماء أصاب الموضع كالأرض إذا أصابها الماء فارتوت به، وقولها ظن يدل على أن المراد على أن المسلم يبني على غالب ظنه. ومنهم من يقول إن الظن يستعمل بمعنى اليقين، وهذا صحيح، فإن الله تعالى يقول: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، وقال سبحانه: إني ظننت أني ملاق حسابي، بمعنى أيقنت. والمراد هنا غلبة الظن، حتى إذا ظن أنه روى بشرته، يدل على سماحة الشرع، وأن المسلم يبني على غالب الظن، وأنه لا داعي إلى الوسوسة والتدقيق والتشدد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبني على غالب ظنه. فإذا صب ماء مثله يعم الرأس ويستوفي الرأس ويستوعبه، فإنه حينئذ يحكم بأثر هذا من غالب ظنه، ولا يوسوس ولا يشدد على نفسه فيضيق ما وسع الله فيضيق عليها فيما وسع الله عليه به. نعم. أفاض الماء عليه ثلاث مرات. أفاض الماء عليه ثلاث مرات، فابتدأ عليه الصلاة والسلام بشق جسده الأيمن، وكان هذا هو هديه عليه الصلاة والسلام، أنه إذا أفاض الماء على جسده بدأ بشقه الأيمن، ويتعاهد عليه الصلاة والسلام، وهكذا المغتسل إذا غسل شقه الأيمن يتعاهد المواطن الخفية كالإبط والرفق، وكذلك أيضا ما بين الأصابع، فهذه كلها يتعاهدها حتى يتم غسل شقه الأيمن، ثم يفعل بشقه الأيسر مثل ذلك. وهكذا لو غسل الميت فإنه ينتبه إلى تعميم الشق، أي الجانب والناحية من الجسد الأيمن والأيسر بالماء، فيغلب على ظنه أو يقطع أو يجزم بوصول الماء إلى المواضع التي أمر الله إلى جميع ظاهر الجسد. نعم. ثلاث مرات. ثلاث مرات، هذه هي سنة عليه الصلاة والسلام، غسلة لشق الأيمن والأيسر، وغسل يعم بها جميع البدن. نعم. ثم غسل سائر جسده. ثم غسل سائر جسده. قال بعض العلماء: الثلاثة الأول المراد بها الرأس، وهذا يدل عليه في بعض الروايات أنه بدأ بشق الرأس الأيمن كما ذكرنا، ثم الأيسر، ثم عمم الرأس كله بصبة عامة، فأصبح في الرأس التثليث يبدأ فيه بشق الرأس الأيمن ويتعاهد به أصول الشعر، ثم شقه الأيسر ويتعاهد أصول الشعر، ثم يعم الشعر كله بصبة واحدة، ثم يفيض الماء على سائر الجسد، فحينئذ يكون إجمال من أم المؤمنين بينته ميمونة رضي الله عنها أنه بدأ بشقه الأيمن ثم بشقه الأيسر صلوات الله وسلامه عليه. نعم. ثم غسل سائر جسده، وكانت تقول: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. هذا الحديث دل على صفة الكمال كما ذكرنا على التفصيل الذي بيناه. فلو أن إنسانا أراد أن ينغمس في بركة أو في نهر أو في بحيرة وينوي بذلك رفع الحدث من الجنابة، أو امرأة تريد أن ترفع حدثها من النفاس وكان الماء جاريا، أو كان الماء مستبحرا، لأنه إذا كان راكدا قليلا بينا عدم جواز الاغتسال فيه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فإذا أراد أن يغتسل في البركة وأراد أن يفعل هذه السنن، فإنه إذا اغتمس إما أن يبدأ بغسل الفرج قبل أن يدخل إلى المستحم، وإما أن يدخل إلى المستحم وينوي في قرارة قلبه أنه بادئ بغسل فرجه فينظف الفرج وما فيه من الأذى، ثم بعد ذلك يغسل يديه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ويفعل نفس الصفة التي ذكرناها وهو في الماء. ثم إذا أراد أن يعمم جسده بالماء انغمس، وهذا بعد أن يبدأ بصب بقلب الماء على شقه الأيمن وشقه الأيسر، بعد ذلك ينغمس لغسلة التعميم. هذا بالنسبة لمن يدخل في المستحم ويريد أن ينال فضيلة التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في غسله. قالت رضي الله عنها، وقولها رضي الله عنها: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. هذا فيه مسائل، منها كرم خلقه عليه الصلاة والسلام في معاشرته لأهله وبساطته عليه الصلاة والسلام، فما كان جبارا ولا متكبرا ولا متعاليا بحيث يغتسل وحده ويستنكف أن يغتسل مع أهله صلوات الله وسلامه عليه. فيه دليل على شظف العيش الذي كان عليه عليه الصلاة والسلام، حتى أنه يغتسل هو وأهله من إناء واحد بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. وفيه دليل على مشروعية اجتماع الرجل مع امرأته في موضع الغسل، وجاء في الرواية الأخرى أنها كانت تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: دع لي، ويقول لها: دعي لي. فدل على جواز الكلام أثناء الغسل إذا كان المستحم في غير موضع قضاء الحاجة، وهذا الكلام لحاجة، لأنها كانت تقول دع لي لحاجة. وقولها من إناء واحد فيه دليل استدل به الجمهور على أنه يجوز الوضوء بفضل طهور المرأة. وذهب الإمام أحمد وطائفة من أهل الحديث رحمة الله على الجميع إلى أنه لا يجوز الاغتسال بفضل طهور المرأة، والمراد بفضل طهور المرأة الماء الذي اغتسلت به المرأة منفردة لوحدها ورفعت به حدثا كاملا، وتكون هذه المرأة بالغة. فإذا خلت المرأة البالغة بطهارة من حدث أصغر أو أكبر وكانت طهارة تامة، فإنه لا يجوز استعمال فضل طهورها. واستدل رحمه الله بما ثبت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تغتسل المرأة بفضل أن يغتسل الرجل بفضل طهور المرأة. وهذا القول هو الأقوى، أن حديث عائشة رضي الله عنها لا يقوى على معارضة هذا النهي. أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغتسل بعد فراغ عائشة رضي الله عنها من الطهارة، ولذلك استثنى الإمام أحمد إذا كان الرجل مع امرأته ويغترفان من إناء واحد قال لا يشمله هذا النهي. وهذا من فقه رحمه الله أنه أعمل كل حديث بدلالته. كذلك أيضا أنه من باب الفعل وهو لا يعارض القول، ولأن هذا مبيح والنهي حاضر، فكل هذه الأوجه ترجح قول من قال إنه لا يغتسل بفضل طهور، أنه لا يغتسل الرجل بفضل طهور المرأة. وليغترف نغترف منه جميعا، نغترف منه جميعا. قد بينت أنها كانت تغترف وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغترف، والمراد بقولها نغترف منه جميعا أي حصول الاغتراف من أم المؤمنين، من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أم المؤمنين. فالغرفة إذا وقعت من أم المؤمنين ستتبعها غرفة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا وجه استدلال الجمهور به على جواز الاغتسال بفضل طهور المرأة، وبينا ما فيه. نعم.